صار بقى الساعة اللي هو منتظر انه يبيعه مثلا بدلهم صار بعشر دراهم، فربح فيه اضعاف مضاعفة. فهذا بسبب بركة دعوة النبي، وهي في الحقيقة دعوة منه صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لان الله استجاب دعوته وكان ما يخسر ابدا. فالحاصل ان العلماء اختلفوا في هذا، كل انسان يتصرف بحق الغير بدون اذنه، لان النبي ما قال له بعوشته، قال جيب لي شات بس، لكنه تصرف بهذا التصرف. فهل هذا ينفذ او لا ينفذ؟ الصحيح انه ينفذ، لان النبي اقره ولا انكر عليه، وقال ليش ولم يقل له لمن افعل. وان كان بعض العلماء رحمهم الله نظرا الى القواعد الاخرى، ان على وهو قوله عليه الصلاه والسلام لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك، مع الانسان ما اللي هو ما يملك ما له حق التصرف فيه، لكن مثل هذا اختلف العلماء فيه هل ينفذ او لا ينفذ. والصحيح انه ينفذ، وبعض العلماء رحمهم الله قيدوا قالوا انه ينفذ اذا امضاه صاحب الحق، النبي ما قال له شيء امضاه. بعضهم يقول اذا مثلا لو انسان تصرف بحق الغير بغير اذنه موقوف على الاجازه، هذا اجازه صاحب الحق، ان اجازه صح واذا لم يجزه فلا يصح. ولعل هذا هو اعدل الاقوال، انه اذا تصرف في مال الغير حق الغير الذي بيده موقوف على اجازه صاحبه، لا بالنسبه للبيع ولا بالنسبه للشراء، لان فعل عروه الامرين كلهن باع وشرى كلهن. اولا اشترى النبي شاتين، ثم باع الشات شات النبي عليه، فتصرف في الشراء وفي البيع. فقال العلماء رحمهم الله بالنسبه للبيع او بالنسبه للشراء عملا بهذا الحديث انه يعلق باجازه المالك، اذا قال اجازه المالك نفذ، واذا ما اجازه المالك فهو لا ينفذ. ولعل هذا هو اعدل الاقوال، والا في المساله فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بارك فيه. عندك مسألة؟ هذا سائل يقول طاف انسان طواف الوداع ولم يسافر فما حكمه؟ إذا طاف طواف الوداع ولم يسافر وجلس يوم أو بات في الليل فهو يعيد الطواف مرة ثانية عند إرادة السفر. نعم، هذا اللي علينا. هذا سائل يقول ذهبت بسيارتي إلى أحد معارض السيارات للبيع ويوجد بها خلل ولن أبلغ أحدا، وبعت السيارة ولم يسأل المشتري عن السيارة شيئا، فما حكم البيع؟ البيع نافذ، لكنه بس هذا من الغش، انك تعرف ان في هذا ولا تخبر، المفروض انك خبرت. فهذا لو رجع عليك يملك انه يرجع عليك، وهذا من الغش ولا ينبغي. الانسان من النبي كما في الحديث الذي مر من غش فليس منا، وفي بعض الروايات الحديث من غشنا فليس منا، فمن غش اي غش فهو ليس منا النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كان في عيب لازم انك تخبر فيه، وهذا أقرب إلى حصول البركة وإلى أنك تستحل ما أخذت من هذه القيمة. أما إذا كان فيها خداع وفيها غش وفيها مراوغة هذا ما ينبغي، ما من سبات المؤمنين. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز بيع عشرة الفيديو في مكة فيها المنكرات؟ يقول وهل الإثم يتضاعف في مكة؟ نعم، المعاصي تتضاعف، المعاصي تعظم في مكة، فالمعصية في مكة أعظم من غيرها، ولأن أيضا يعني في بالنسبة لمكة تمتاز بأن الإنسان إذا نوى فعل الشر ولو لم يفعله يعاقب عليه، أما في غير مكة فهو ما يعاقب إلا على شيء يفعله، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بحسنة كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بالسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. لكن بالنسبة للمكة لا، هذا بالنسبة لغير مكة، لكن بالنسبة للمكة فيها نص من القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة غير الفعل، الإرادة إنك تنوي أردت أن تفعل هذا ولكن ما فعلته، تعاقب على هذا، وربما أن الله يعاقبك عقابا عاجل في الدنيا قبل أن تفعل هذا الشيء، لأن الله علق بإرادة الفعل. أما الحديث هذاك مطلق في كل مكان، وهو أن الإنسان إذا هم بسيئة فهو ما يعاقب عليها ولا تكتب، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، لكن في مكة إذا هم بسيئة كتبت سيئة ولو لم يفعلها، لأن الله يقول ومن يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، فهو يستحق لعذاب الأليم سواء ادخر له يوم القيامة أو عوجل به وهو الأقرب، أنه يعاجل به في الدنيا فينتقم منه قبل أن يفعل، إذا عزم عازم على الفعل لكن تحين الفرص فهذا يعاقب عليه، فإن فعل فهو أعظم. فالأشرطة التي فيها أشياء محرمة لا تجوز لا في مكة ولا في غيرها، ولكن في مكة تكون أعظم إثم. هذا سائل يقول: إذا كان صوت الإمام مسموعة لجميع المأمومين في المسجد الحرام، فلماذا يردد المؤذن بالتكبير وراءه بصوت مرتفع؟ وهل هذا الأمر الذي في الحرم تكون بدعة أو عادة أو سنة؟ لا، هو أصل التبليغ خلف الإمام عند الحاجة وغير الحاجة ما يجوز، ما ينبغي. حتى عند بعض العلماء أن المبلغ إذا بلغ من غير حاجة إنما تصح صلاته، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن نظرا إلى أن الآن صوت الإمام وصوت المبلغ إنما هو ما هو بصوته الطبيعي، صوت بسبب هذه الآلة، بسبب المكبر، وهذا المكبر إنما هو بالكهرب، والكهرب عرضة للخلل، وكذلك أيضا بواسطة الأسلاك، والأسلاك عرضة للخلل. ولذلك قد حدث كم مرة إن السلك والميكروفون عند الإمام يبطل، فإذا بطل اللي عند الإمام الناس ما يدرون عن الإمام، ما يدرون كيف يصلون، الناس القريبين من الإمام وفي ناس بعيدين ما يرون الإمام، وفي ناس بالبدروم وفي ناس بالسطح وفي ناس بالشوارع. فلما حدثت هذه أكثر من مرة وخصوص في أوقات الحج يحصل زحام وربما مسوا السلك وخلعوه، وربما قطعوا السلك من شدة الزحام، هم من ينقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام ما يسمعه أحد إلا الصف اللي حوله. فلذلك بقي المنبه مع الإمام هنا في الحرم لهذه العلة، ولأنه لو حصل شيء على الإمام من انقطاع الصوت عنه المبلغ يشوف الإمام، لأن المبلغ يناظر الإمام، فهو يكبر للناس بحركات الإمام، إذا قام ولا سجد ولا رفع ولا نهض من الركوع، هذا هو السبب بقاؤه، ولا الحقيقة ما له لزوم. أما في غير الحرم اللي الناس كلهم متجمعين وشوفون حركة الإمام ما ينبغي استعماله، لكن الحرم لما حدث هذا الشيء ولا كان عزم بعض المشايخ على أنه ما له لزوم، لكن لما حدث أكثر من مرة بهذا رأوا أنه يبقى خوفا من ما حدث أن يتكرر ويحصل على الناس خلل، لأنه لو انقطع صوت الإمام ما سمعوه معناه اختلت صلاته، ما يدري وش الحالة، فهذا هو السبب بقاؤه. نعم، وهو التبليغ ما هو بسنة ولا هو بمحرم، لكنه عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة وضع وبدون حاجة ما له لزوم، وإلا فهو في الأصل مشروع للحاجة. والسبب شو الدليل على مشروعيته؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرضه وكان في البيت ما يقدر يخرج للمسجد ويصلي بالناس، فهو يأمر أبا بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما كان مرة من المرات وأبو بكر يصلي بالناس وصلى ركعة أو ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام أحس بخفة وخرج وجاء إلى الصف، وصف على يمين أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أراد يتأخر وأشار له النبي وصار بجنبه، فكان النبي هو اللي يصلي بالناس بدل ما كان الإمام أبو بكر، صار الرسول هو الإمام، ولكن الرسول صوته ضعيف بسط مرضه ما يسمع الناس، فجعل يركع ويسجد وأبو بكر معه ويرفع صوته وأبو بكر يقتدون به الناس. هذا أصل مشروعية التبليغ، فكان أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي النبي والناس ما يسمعون صوت النبي لأنه يصلي وهو جالس، وأيضا كان مريض عليه الصلاة والسلام وصوته ضعيف، فجعل أبو بكر إلى من كبر يرفع صوته، وإذا نهض يرفع صوته ويقتدون به الناس، فهذا أصل جواز التبليغ خلف الإمام لكنه عند الحاجة. نعم، هذا سائل يقول: معنا نساء يريدون أخذ عمرة، فهل يجوز لهن الخروج إلى عرفة للإحرام منها؟ نعم، ما في بس، ولكن الإنسان إذا جاء وأخذ عمرة الأفضل له أنه ما يكرر العمرة، الأفضل أنه يطوف بالبيت ويكثر من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من الخروج للعمرة، لكنه جائز لو فعل هذا، لكن يدور الفضيلة، الفضيلة عدم تكرار العمرة، إنك جيت واعتمرت من برا الحمد لله كافي عمرك هذه،